بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد رحلتنا القادمة إن شاء الله ستكون مع البلاء في حياة الأنبياء. وقد يسأل سائل لما اخترنا هذا الموضوع بالذات؟ حقيقة نحن أحوج إلى استنباط السنن الإلهية من خلال قصص القرآن، من خلال كلام الله تبارك وتعالى، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي حكمنا بالسنن. ولهذا البلاء سنة إلهية، يعني أي إنسان لا يستطيع أن يفلت من البلاء. لا يوجد أحد في الكون يستطيع أن يخرج من مخلوقات الله، من الجن، من الإنس، أن يفلت من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى سن في قرآنه بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. والكدح هو التعب، النصب، هو تحمل المشقة في مسيرة الحياة. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلما تجد في نفسك تعبا نصبا في الحياة فلا تتصور أن ذلك أمر غير طبيعي، إنما هو سنة من سنن الله تبارك وتعالى. ولهذا البلاء هي سنة، وأعظم ما تكون أين؟ في الأنبياء عليهم صلوات الله وسلام. إذن إخواني، نحن في إطار هذه المسيرة نريد أن نقف على حياة الأنبياء، على حياة الرسل، كيف ابتلاهم الله سبحانه وتعالى، ما العبرة من البلاء، ما المطلوب من المؤمن عند وقوع البلاء، ما الذي يجب أن يكون في حياة المؤمن حينما يتعامل مع البلاء، ثم ما الثمرة بعد ذلك. ولهذا الإنسان يبتلى في ماله، في نفسه، في أهله، في جسده، وتجد أن جميع صور البلاء حلت بالأنبياء. يعني إنسان فقد ولده مثلا، أقول نبي الله قد فقد أولاده في حياته عليه الصلاة والسلام. نوح عليه السلام فقد ولده أمام عينه بحدث هائل مخيف مرعب، زين، لما غرق ابنه. تأتي آدم عليه السلام، لا أقول فقد ولدا واحدا، وإنما فقد ولديه، لأن قابيل قتل هابيل. فلما قابيل قتل هابيل فكأننا خسرنا القاتل والمقتول. يعني لما عفوا أحد أولادك يقتل ولدا آخر، أنت خسرت الاثنين، حقيقة خسرت الاثنين. ويمكن ألمك على القاتل أشد من ألمك على المقتول، لأن المقتول قد يذهب شهيدا ويذهب إلى كرامة الله، أما هذا القاتل وأنت تشعر أن واحد بضعة من جسدك ذهب إلى جهنم والعياذ بالله. المسألة يا إخواني حقيقة ليست سهلة، لكن كيف يمكن أن نتخيل ذلك في حياة الأنبياء؟ مدخلنا إلى أن نتصور طبيعة البلاء ونحن في اللقاء الأول من هذه السلسلة إن شاء الله. يقول تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولنبلونكم، هذا قسم، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، شوف خوف وجوع، ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه سنة إلهية، لا بد أن تمر هذه المحطات في حياتنا، لكن كيف نتعامل معها؟ إذا نقص مالك كيف تتصرف؟ إذا نقص عيالك كيف تتصرف؟ إذا وجدت في نفسك أمرا محزنا كيف تتصرف؟ زين، لكن الله سبحانه وتعالى قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، إذا أصابتهم مصيبة، ربنا يعطيك الوجه، الحل، يعطيك الأسلوب في التعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات، ما قال صلاة، شوفي أخوان، صلوات، سبحان الله لم تكن صلاة واحدة، لأن عند كل بلاء كأن الله يصلي عليك، عند كل صبر على بلاء كأن الله يصلي عليك، فذكرها بالجمع ولم يذكرها بالإفراد. في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله وملائكته يصلون على النبي، يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لما جاء هنا قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، وزادها ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والله لم أجد كرامة أعظم من هذا العطاء من قبل الله لأهل البلاء، وهذا الموطن شاهد على ذلك يا سبحان الله. ثم يقول سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان، ما يخاطب أهل الإيمان، الإنسان بشكل عام، والخطاب عام، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. أين النهاية؟ محطتك الأخيرة هي لقاء الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أداء في حياتك لابد أن تكون المحطة الأخيرة صورة شاخصة أمام عينك، فملاقيه. يعني إذا سعيت إلى رزق فاعلم أنك ملاق الله سبحانه وتعالى. فهنا إخواني تتورع في طلب الرزق، ليش؟ لأنك ستلقى الله. كذلك إذا واجهتك أي قضية في الحياة، تزوجت، فاجعل من زواجك أمرا يعود خيره عليك لما تلقى الله. ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أمة خرماء شرماء سوداء خير من مشركة ولو أعجبتكم؟ ليش؟ لأنها تنفعك عند لقاء الله، أما المشركة تضيعك وتضيع دينك وتضيع أولادك وتضيع كل شيء في حياتك. فإذن هنا يا أخوان يجب أن نجعل ملاقات الله سبحانه وتعالى صورة شاخصة أمام عيوننا في كل حركة في الحياة. والله لو الناس إخواني في كل أداء أدركوا أن ما بعد الأداء لقاء الله سبحانه وتعالى لاختلفت سلوك البشر واختلف سلوك الناس. ثم يقول سبحانه وتعالى أم حسبتم، يعني خطر ببالكم، يعني هل فكرتم أم تصورتم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. سبحان الله، يعني هي دخول الجنة لا بالطريقة اللي يحكوها الناس. زين، المطربة تعشم بالجنة والرقاصة تعشم بالجنة والملحد يقول لك رحمة الله واسعة، ما معقولة رب العالمين يعذبني إيش؟ وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. طيب ربنا قال كل نفس ذائقة الموت، هل وجدنا واحد فلت؟ لا. هذا دليل على أننا كلنا سنعيش حياة القبور، هذا دليل على أن كلنا سنبعث يوم القيامة إلى النشور، لأنه السنة الإلهية المتحققة ضمن مشاهداتنا هذه تؤكد أن السنة الإلهية الآتية في عالم الغيب ستتحقق، لأن المصدر واحد سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ من اللي خلى من قبلنا؟ زين، الأنبياء وأتباع الأنبياء والسنن الماضية في الأمم اللي سبقونا. طيب اللي سبق نال قسطا من سنن الله، فهل يمنعها الله على من لحق؟ لا إخواني، الدولاب الحياة ماض والحياة تمضي والسنن تمضي، لا تتغير، لا تبديل لسنة الله، لا تحويل لسنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، ولن تجد لسنة الله تغييرا ولا صرفا. وهذا بوعد الله تبارك وتعالى. قال ولما يأتكم، وشوفوا يا أخوان الدقة في القرآن الكريم. طيب يأتكم مثل، كيف الماضي يجي لك؟ لا الماضي يأتيك ولن تستطيع أن تذهب إلى الماضي. قال ولما يأتكم مثل، هنا العبرة والعظة، أتتكم العبرة، أتتكم العظة، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. سبحان الله، البأساء وبعدين قال إيش؟ الضراء. وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. سبحان الله، هل هذا قنوط من رحمة الله؟ لا، لأن في رسل وفي مؤمنين، لا يمكن يكون هذا، وإنما هو نظر واستغراب لتأخير وعد الله، وليس شك بوعد الله، هو استبطاء لمجيء وعد الله وليس الشك بوعد الله. كلمة متى هم كأنهم يسألون عن تأخير وعد الله، فربنا يقول لهم ألا إن نصر الله قريب، يعني ليس بعيد. إننا القضية سؤال عن الزمن، زمن القدوم، أم السؤال مفاده التشكيك؟ لا يمكن. الرسول والذين آمنوا معه قالوا متى نصر الله؟ احنا نقول يا أخي متى يجي نصر الله؟ كأننا نشكك بالموضوع. أما هؤلاء ما شككوا، إنما أرادوا أن يعرفوا الحكمة، أرادوا أن يعرفوا السر، لما أخر الله تبارك وتعالى نصره على عباده المؤمنين. أما أنهم يشكوا، لا، لأن الله قال الرسول الذين آمنوا، إذا كان الرسول والمؤمنون من أتباعه يشكون بوعد الله، هذه مسألة حقيقة لا تستقيم مع طبيعة الإيمان بالله تبارك وتعالى. عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ من أكثر الناس بلاء؟ من أكثر الناس أشد بلاء؟ تعرف الإنسان يسأل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء، شوف الأنبياء، ثم الصالحون، سبحان الله، ثم الأمثل فالأمثل، تجي على الدرجات. أشد بلاء من هم؟ الأنبياء، بعد من؟ الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، شوف سبحان الله، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، شوف سبحان الله. إذن لما شوف إنسان مبتلى تشتفي به أنت؟ لا، هذا باختيار الله. إذن إخواني أشدكم بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. ثم نأتي إلى قضية هامة بعد الأمثل فالأمثل من الناس، وأن الإنسان يبتلى على إيش؟ قدر دينه. فإن كان في إيمانه وفي دينه شدة قوة يزيد الله عليه في البلاء، وإن كان في إيمانه رقة الله سبحانه وتعالى إيش؟ يخفف عنه البلاء. وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على ظهر الأرض ليس عليه خطيئة، شوف سبحان الله. هذه البلاء يطهر الإنسان، البلاء يجعله الله سبحانه وتعالى طهارة للعبد الذي كانت عنده ذنوب وهو مؤمن، كانت عنده خطايا وإيمانه قوي، فأراد الله أن يلقى الله سبحانه وتعالى وليس عليه خطيئة. ولهذا ماذا قال العلماء لما دخل أهل الجنة الجنة؟ قال طبتم فادخلوها خالدين، طبتم. قالوا لا يدخل الجنة إلا الطيب، ما في واحد خبيث يدخل الجنة إلا الإنسان الطيب. طيب واحد عنده شوائب، عنده عوالق ليست حميدة، ماذا يفعل؟ قال يبتليه الله في حياته ليطهره، فإن دخل حالة الاحتضار وعليه ذنوب يشدد الله عليه في الموت، يشدد الله عليه في الموت في نزعة الروح حتى يطهره. طيب إن بقي عليه، قال يضيق عليه في القبر حتى يطهره، يمر بشيء من عذاب القبر. قال فإن جاء يوم البعث وعليه ذنوب، شوف سبحان الله، إذا جاء يمكن طول المقام، يمكن كذا، يمكن كذا، تعرفون ساعة الحشر، قال لا يدخله الله الجنة حتى يكون طيبا طاهرا أبدا. ولهذا أخواني أحيانا من ينزل بينا بلاء أو الله يبتلينا بحبيب وبعزيز وبمال وبنفس، فلنتوقع أن ذلك من عند الله كرامة لك حتى يطهرك الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. مختلفين احنا في هذا؟ طيب ربنا لما وضع الناموس، افرض واحد ما مات، ما شفنا وتحدى من عند الله، الطب تقدم ما عالج مسألة الموت، استطاع أن يفعلوا أي شيء، لكن قضية الموت ما استطاعوا، أن يتحكموا بالجسد، تحكموا بالقلب، تحكموا بكل شيء، الآن حتى القلب يشغلوا على المكاين، لكن ما استطاع أحد في هذه البشرية في حياة الناس أن يتحكم بالروح. لما؟ لأنه ناموس وضعه الله سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويبقى العلم قليل. طيب يا رب العلم توسع، العلم كبر. نعم، في مسألة الروح يبقى الجهل في حياة البشر مهما تطورت أمور البشر. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة. نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذه النهاية أخواني. إذن هذا البلاء سنة إلهية يمضي على الجميع. قال الفضيل بن عياض رحمه الله قولة جميلة: الناس ما داموا في عافية مستورون. شوف، الناس ما داموا في عافية مستورون، الله ساتر عليك وماشي جنب الحيطة وما حدش كاشف أمورك. طيب مين اللي يفضحك؟ البلاء. أكو واحد ساتر حاله، سبحان الله، البلاء يفضح العبد. قال: الناس ما داموا في عافية مستورون، فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم، يعني رجعوا إلى حقيقتهم. زين، فصار المؤمن إلى إيمانه وصار المنافق إلى نفاقه. هسه الآن إخواني، كيف المنافقون ينكشفون؟ كيف الستر اللي كان مغلف عليهم يتمزق؟ زين، لما تكونك محلة، قال عفى الله عنك. شوف، عفى الله عنك يا محمد في مسألة غزوة تبوك، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن حتى يتبين. طيب كيف تبين؟ لولا المحنة، لولا الابتلاء ما تبينت الأمر، وبقي المنافق في نظرنا رجل مؤمن. زين، وحتى المنافقون لولا أن الله أخبر رسوله عليه الصلاة والسلام ما شق النبي صلى الله عليه وسلم عن صدره فعلم ما في قلبه من النفاق. نعم، يقول يعني أبيات من الشعر جميلة. الشاعر يخاطب يقول: يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن القاسم الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. ولهذا أخواني حقيقة أصعب شيء في الإنسان لما يشعر باليأس، لما تكبر في عينه مصيبته يقول: من الذي يكشف؟ الله يناديك، الله يخبرك: ليس لها من دون الله كاشفة. أكو أمور تحلها ببساطة، أكو أمور إنك أنت لما تنظر لها سهلة جدا، بحركة بسيطة تجاوزها. لكن أقول إذا كان الأمر كالجبال الرواسي العوالي، طيب من الذي يفرج هذا الأمر؟ والله يا أخوان في كثير من الأحيان، أنت اذكر أهل الصخرة، صخرة كبيرة تدحرجت من أعلى الجبل وسدت فوهة الغار، سكرتها. طيب هذه الصخرة مين يحركها؟ ألف رجل ما يحركوها، فكيف بثلاثة؟ سبحان الله، الذي فرج الصخرة وحركها لتفريج كربة ابتلى الله بها بعضا من خلقه، هل هذا التفريج بعيد عنك؟ لا. شوف ربنا يقول وذا النون، صاحب الحوت، ما قال ويونس، ايش قال؟ وذا النون، حتى يذكرك بالحوت، حتى يذكرك ببلاء الله. إذ ذهب مغاضبا، زعلان، سبحان الله، ضعف بشري زين، فظن أن لن نقدر عليه، أن لن نضيق عليه مباشرة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يعني لا إله إلا أنت يا رب يستطيع أن يخرجني، وإلا داخل الحوت، ببطن الحوت، والله لو اجتمع الشرق والغرب واجتمعت قوة الأرض من يخرجه؟ حوته ضايع بنص البحر في ظلمات الليل، في ظلمات البحر، في ظلمات الحوت، مين اللي خرجه؟ فنادى في الظلمات، مش ظلمة واحدة، لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين. قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الله أكبر، غم، يعني ربنا يصف غم. بعدين ربنا قال وكذلك ننجي المؤمنين حتى يجعلها سنة إلهية. كلمة كذلك هي سنة إلهية. ليش سنة إلهية؟ ربنا حتى يقول لعباده لم تكن خاصة بيونس، وإنما سنة سأجريها لكل مؤمن يستغيث بالله. فبالله عليك، هل تتوقع يوم من الأيام أنت راح تدخل ببطن حوت وتبلعك الحوت وتقعد نادي ببطنها؟ ما حدث هذا. لكن الله يقول لك وإن كنت في ضيق بلغ من الشدة الذروة كما وقع ليونس فأنا الذي أنجيك وكذلك ننجي المؤمنين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن. شوف عجبا، يعني بالله عليك يا أخي، احنا نتعجب من أمر النبي عليه الصلاة والسلام ولا هو يتعجب مننا؟ الأدنى يتعجب من الأعلى أم الأعلى يتعجب من الأدنى؟ احنا المفروض احنا اللي نتعجب، عجبا لك يا رسول الله، كيف اتقيت الله، كيف كذا كيف كذا، ونذكر الصفات لأننا لا نستطيع أن نبلغها. قال ومن منكم كرسول الله زين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه المبعوث الرحمة العالم يقول عجبا، أنا متعجب بالله يا أخوان، أمر عجيب لأمر ليش يا رسول الله؟ قال إن أمره كله خير، ما في شيء بحياة المؤمن مو خير. أوعى يوم من الأيام الظن أن أنت سلبي، أن مصيبتك سلبية، أبدا. السلب ينقلب إلى الإيجاب في حالة واحدة إذا كنت مع ربك إيجابيا. السلب ينقلب إلى الخير إذا كنت خيرا بعلاقتك مع الله. يقول إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، لا يمكن يكون فقط المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان، إن أصابته ضراء صبر فكان إيش؟ خيرا له. إذن في الحالتين هو خير ولا لا؟ خير، سبحان الله. إذن إحنا بين المؤمن بين قضيتين، بين الصبر والشكر. ولهذا ذهب العلماء يقولون أن الإيمان، شوف سبحان الله استنباطات العلماء ما جت من فراغ، يقولون أنا حقيقة لما قرأت كلام العلماء قلت من أين أتوا بها، فلما قرأت الحديث وجدت أن استنباطات العلماء مأخوذة من هذا الحديث، سبحان الله. يقولون أن الإيمان كالجسد، شوف نصفه صبر ونصفه الآخر شكر. طيب يا أخوان، كيف أنا أتصور أن الضرر الذي يصيبك فيه خير؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى يحدثنا في القرآن عن نواميس. شوف ماذا يقول، يقول فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل، شوف ما قال وهو خير لكم، أنت تكرهه ويمكن يكون ضار، لكن إذا صبرت على بلاء الله، ربنا شو وعد؟ قال ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول لك ممكن تكره حاجة، لكن موقفك أنت من هذا الشيء إذا كنت في طاعة الله، في تقوى الله، في محبوبات الله، الله سبحانه وتعالى يغيره إلى خير إليك. مو بس خير، قال فيه خيرا كثيرا. وفي آية أخرى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأولى ما قال هو خير إليك، قال يجعل. بعض المرات يقول يا أخي أنا هذا كره لأنه بالنسبة لي شر محض، زين؟ أقول لك سبحان الله، هو قد يكون شر محض، لكن ربنا وعدك إذا أنت تعاملت مع بلاء الله بعطاء الإيمان، زين، ببواعث الإيمان، حتى لو كان شرا يجعل الله سبحانه وتعالى إيش؟ خير. الأمر الآخر يقول لك لا، محجوب عنك جانب الغيب. إيش المحجوب عني؟ يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. أنا كارهه بس هو في الأصل خير إلي، زين، هو أصلا خير لكن أنا ما أعرف، فأسلم الأمر لله تبارك وتعالى لأن علمي قاصر. قال وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طيب يا رب لما؟ قال والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول بعض السلف إذا نزلت بك مصيبة، شوف، إذا نزلت بك مصيبة فصبرت، كانت مصيبتك واحدة. إذا صبرت بس المصيبة ما تكون اثنين. وإن نزلت بك ولم تصبر فقد أصبت بمصيبتين، أذن في الدنيا وخسارة في الآخرة. مصيبة ولا مصيبتين؟ يعني أذى الدنيا، يعني إنسان يصبر ويتجاوز، لكن يعني لما جت رابعة العدوية في بعض القصص لما قدم لها طعام فقالت لا أكله حتى أعرف من أين هذا الطعام، حلال ولا حرام، زين، فقالوا لها وإن كان حراما وقد اضطررت إلى أكله. إحنا الآن أبسط قضية يا أخي، حكم الضرورة يا أخي، شو نسوي إحنا؟ حكم الضرورة، الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد، زين. والله أحيانا يمكن حتى ما تورع في الشوكولاتة يا أخي لا تأكل هذه فيها شبهة، يا أخي أنا مضطر، أولادي يحبوها، شايفتون؟ نوسع في القضية أكثر من الطبيعي، زين. قال المصيبة الأولى هي فقدان المحبوب. لما تصبر الله يكون معك ولا لا؟ يكون معك، إن الله مع الصابرين. لما ما تصبر تفقد ولا لا؟ تفقد المعية ولا ما تفقدها؟ تفقدها. إذن هو فقدان المحبوب، والثاني هو فقدان ثواب المحبوب. شوفوا سبحان الله، الأولى هي فقدان المحبوب، المعية الإلهية، الثانية فقدان ثواب المحبوب، فأنت خسرت يا أخي. أما لو صبرت كان الأمر لك بعطاء الله سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لي إيش الدليل؟ شوف يا أخوان، قال ومن الناس من يعبد الله على حرف. حرف إيش حرف سبحان الله؟ على حافة، زين، هذا يسميها الموازنة القلقة، يسموها بالفيزياء أكو موازنة مستقرة موازنة قلقة. الموازنة القلقة اللي هو الإنسان ما يستطيع أن يثبت إلا بشدة أو صعوبة. ها، واحد صاعد على الحبل وقاعد يمشي على الحبل بين عمارتين، يمكن لو تصعد عنده وتنفخ عليه يقع، لأن هذا موازنته قلقة ليست ثابتة، زين. فكذلك اللي يعبد الله على حرف موازنته قلقة، هوى خفيف من البلاء رأسه رح يقع، زين، زي ما قاعد مثلا يقول الدزني ولا أقع، هو راد يقع بس انطيني دزة خفيفة حتى أقع. قال ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله يا أخوان، ذلك هو الخسران المبين. إذن إخواني البلاء يكشف سترك في الثبات، ويكشف إيمانك في الثبات، وكذلك يكشف شخصيتك التي أنت ربيت نفسك عليها. ترى إخوانا الصبر ما يجيك كبسولة وتشربها وتكون صابر، لا، الصبر يحتاج إلى مجاهدة نفس، يحتاج إلى تربية نفس. يعني الله سبحانه وتعالى فرض عليك الصيام، من ضمن فوائد الصيام أنه يعلمك الصبر، يعلمك تحمل المشاق، زين، فرض عليك الجهاد حتى يكشف فيك شخصية الثبات. الصلاة نفسها يا أخوان، النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا كالجبل عندما يقف بين يدي ربه، كما وصف كان ثابتا كالجبل عندما يقف بين يدي ربه. وبعدين الإنسان حتى لما يثبت في الصلاة حسب خشوعك. هسا أنت أخي واحد، مرة سيدنا عمر رضي الله عنه رأى رجل واقف يصلي، مرة يحك بش اسمه، مرة يلعب بذنه، مرة بشعره، مرة بزراره قاعد. والله أنا مرة بالسعودية شفتها يا أخي، والله كثير ناس يا أخي عندهم طبع أخي، هو قاعد يصلي يفتح المحبس وحوله هنا، رد رجع وحوله هنا. بالله يا أخوان يمكن شايف نوان، وكل ساعة قايل هاي الحطة، قال لي اوعى يا حسين لما تحطها تلعب فيها بالصلاة، زين خليها تقع وهنا نجيب لك اياها. زين الحطة تبعها كل ساعة لعب بها. فسيدنا عمر قال لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، هذا لو قلبه خشع تخشع جوارحه. زين، ولهذا يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وقف بين يدي ربه قال إيش؟ وقف كالجبل الصامد. حتى إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا ونحدثه كذا كذا كذا ويسامرنا ونسامر، حتى إذا دخل وقت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، كأنه إيش؟ لا يعرفنا ولا نعرفه. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر. سبحان الله، الاصطبار أعلى من الصبر، لأن أنت تأمر واحد بالصلاة يا أخي صلي صلي وتصبر عليه وصلي، بالآخر ما صلى، تقول يمكن واحدنا يقول خل إلى جهنم وبئس المصير. زين، لكن لما يكون زوجتك وأولادك يخالفون أمرك، ما هو أنت عارف وين المصير، قل لك زيدها، لأن هذول يخصوك، هذول أنت مسؤول عنهم أمام الله. زين، مع الناس إن عليك إلا البلاغ، وعلينا الحساب مع الناس، أما مع أهلك لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسألة تخصك الآن، أنت مكلف فيها، فليس الأمر يسيرا. نعم. و في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب. إيش النصب والوصب؟ المرض والتعب، من مرض أو إيش أو تعب، ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى، كلها إحنا النبي صلى الله عليه وسلم عددنا إياها. زين، المرض، التعب، الهم، الحزن، الغم، الأذى. سبحان الله. طيب إلها حدود، قال لك حتى الشوكة، شوكة صغيرة يشعكها المسلم. زين، إلا كفر الله بها من خطاياه. شوف سبحان الله، كم إحنا يا أخوان عندنا مصارف في حياتنا اللي هي كفارة الذنوب، فعجبا للإنسان أن يلقى الله عليه ذنوب. ربنا قديش أعطاك؟ الحسنة بعشر أمثالها وأزيد، السيئة بمثلها وأعفو. زين، وتجي هالأعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها الترغيب مضاعفة الأجر، وحتى الشوكة تشاك، حتى الألم، الهم، كل في كفارة للذنوب إذا ابتغيت بذلك وجه الله تبارك وتعالى. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم السائب رضي الله عنه صحابية، فقال لها ما لك تزفزفين، يعني مثل واحد مرات مهموم ويشتكي ومتضجر، تعرف يصير بينا حالات يا أخي والله الإنسان ضعيف. قالت الحمى لا بارك الله فيها، تعرف هاي الحمى عندنا مزعجة الله يقطعها لا بارك الله فيها. فقال لا تسب الحمى، شوف سبحان الله، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. شوف سبحان الله، حتى المرض نستقبل لما، مش لأن المرض محبوب، لا، لأن المرض هو بلاء من المحبوب من الله تبارك وتعالى. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله تعالى به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. شوف سبحان الله، شنت شايفين من صوته واضحة جدا هذا الحديث. لما يجي وقت الخريف والشتاء الأشجار كتها كتة واحدة، فتصور هاي الذنوب. احنا نسأل الله العايشين من سوتا الله سبحانه وتعالى يعاملنا مثل ما يعامل الشجر ان شاء الله. نعم. وجاء في الحديث ان الله عز وجل يقول لملائكته اذا قبضوا روح ولد عبده. شوف سبحان الله، والله يا اخوان احيانا ترى فقد الولد الوالد، فقد الوالدة، فقد الاخ، فقد الزوجة، فقد الزوج، في ألم كبير، لكن كل ذلك لا يرقى كما يفقد الأب ولده. والله مسألة صعبة جدا صعبة، خصوصا لما يكون ابنه بعمر زايد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بكى على إبراهيم وقال إن القلب لا يحزن زين وإن العين لا تدمع وإن على فراقك يا إبراهيم المحزونون. أصعب شيء فقد الولد. فشوف ربنا قال إذا قبضوا روح ولد عبده يقول لهم قبضتم ثمرة فؤاده، فيقول نعم يا رب، فيقول ماذا قال عبدي، فيقولون حمدك واسترجع، قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. هي أخي كلمة بسيطة، لكن أين القلب الذي يوعز للسان لتكون ذكرا في المحن والشدائد؟ زين هذا ذكر المبتلى، هذا يا أخوان ذكر المبتلى، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا استرجاع المبتلى في ذكر الله تبارك وتعالى. زين فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. سبحان الله، شوف البلاء في ولده. ويقول سبحانه في الحديث القدسي ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفية، نرجع إلى الحديث السابق زين، من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وهذه من كرم الله تبارك وتعالى. إخوتي في الله، كما يقول بعض العلماء يقول علينا أن نجعل من البلاء تذكرة، فلا نفرح فرحا يطغينا إذا ما أعطاك الله، لما يعطيك كذلك يبتليك، ولا نأسى أسا يفنينا، فإن الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. والله يا أخوان سبحان الله، لما تعلم أن كل ما يصيبك مكتوب، إيش موقفك؟ هذا كله مكتوب مسجل، أنه فلان ساعة لابد أن يصيبك هذا المصاب، كل ما تصيبك قضية مكتوبة عند الله تبارك وتعالى، إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. من الذي قدر لك المصيبة؟ من الذي قدر لك البلاء؟ ماذا تقول؟ الله. إن كنت مؤمنا بالله ومسلما، هل أن الله حينما اختار لك الأمر أراد ضرك أم نفعك؟ إذن فانظر إلى تقدير المقدر ولا تنظر إلى صورة القدر. انظر وين؟ إلى تقدير المقدر ولا تنظر إلى صورة القدر. أقول أصبر واحتسب، فإن أعطاك الله كرامة الصبر والاحتساب في دنياك فأحمد الله. طيب إذا ما أعطاك، فلك أمرا عظيما يوم تلقى الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهذا الأمر حينما تلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا إخواني يقول أنه أشد الناس فرحا يوم القيامة هم أهل البلاء، أشد الناس فرحا، حتى أن أحدهم تمنى لو أنه في الدنيا منذ أن يوم ولدته أمه يمشي حب على بطنه. مش أقول لك واحد مكرسع، حتى أحدهم يقول أنا أتمنى مو أنا الله ابتلاني بساقي ولا بعرجة ولا بكذا، لا، لما أشوف أخي عظم العطاء الإلهي على الصابر على البلاء يقول تمنيت لو أني في الدنيا، قال منذ يوم ولدتني أمي أني أمشي حبوا على بطني. شوف تصور المشهد. ولهذا يقول ما من أحد يوم القيامة يرى كرامة الله لأهل البلاء إلا ويتمنى أنه لو ابتلاه الله في دنيا. سبحان الله. ولهذا نقول إخواني تبدأ رحلتنا مع بلاء الله لأنبيائه ومع آدم عليه السلام. وأتصور أن قصة آدم ليست طويلة إذا قرنت بقصة نوح، قصة إبراهيم عليه السلام، وسنجد في ذلك محطات شاسعة وواسعة. قد لو انتهينا من هذه السلسلة نكون أكثر استعداد لقبول قضاء الله، وأكثر استشراف لقبول ابتلاء الله تبارك وتعالى في حياتنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وبارك الله فيكم.